بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 12 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي في كتاب البيوع. وبعد أن انتهينا في الدرس الماضي من خيار الرؤية وذكرنا قبله خيار الشرط، الآن ننتقل إلى خيار العيب. خيار العيب: إذا اشتريت شيئا ورأيته، ثم بعد الشراء اطلعت فيه على عيب لم أكن مطلعا عليه لا عند العقد ولا قبله، فهم الحكم؟ قال: أثبت لي الشارع حق فسخ العقد، أرجعه إلى البائع وأخذ الثمن، كما سيأتي معنا التفصيل. وهذا الكلام متفرع عن قاعدة أصلية، وهي أن البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع. لما أنا ببيعك شيء، شو معناها؟ سليم. نعم، أنا عندما أبيعك شيء معناها هو سليم، فالبيع المطلق يقتضي سلامة المبيع. نعم، مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع. مطلق البيع الذي لا شرط فيه. أما لو إنسان يعني باع بشرط البراءة من العيوب، بشرط كذا، إذن هذا مو بيع مطلق. أما البيع المطلق يستلزم سلامة المبيع. نعم، لأن الأصل هو السلامة، وهو وصف مطلوب مرغوب عادة. شو هذا؟ وصف السلامة مطلوب مرغوب. أنا ما بشتري شارع خربانة إخوانا، أنا ما بشتري شارع عطلانة. لا، برك شارية أنت بدك منه قطع أكياسي، هذا كلام حالة استثنائية، لابد أن تبين لي العيوب. نعم، أما أنا الآن لما شاري منك شيء على شاري على أنه سليم. نعم، والمطلوب عرفا كالمشروط نصا. والمطلوب عرفا كالمشروط نصا. لما بقول لك أنا اشتريته منك على أنه سليم، هو ما ذكر هالشيء بالشرط، لك لكن هذا معروف بين الناس، والمعروف عرفا كالمشروط نصا. نعم، قال: وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب. هلأ خيار الرؤية يرجع إلى ذوق الرائي المشتري، عجبني أو ما عجبني. قد يكون قطعة كثير ممتازة بس ما عجبتني، فبالتالي يعني يحق لي خيار الرؤية. أما خيار العيب لا يرجع إلى ذوق الرائي، وإنما يرجع إلى العرف بين التجار، فما أنقص قيمته بين التجار فهو عيب. أما إذا كان شيء ليس بنقصان هذا ليس بعيب. نعم، لأن الضرر بنقصان المالية وهم يعرفون ذلك. تمام، الضرر بنقصان المالية، والتجار أهل الخبرة بيعرفوا إخوانا كل شغلة ما هو الذي ينقص الثمن أو لا ينقص الثمن. نعم، وهذا يغني عن ذكر العيوب وتعدادها. وإذا علم المشتري أن الضابط هذا يغنينا عن ذكر إيش؟ تفاصيل العيوب. بدنا نذكر كل شغلة شو عيوبها؟ لا، ما في حاجة. نقول كل ما أنقص نقصانا في القيمة عند التجار وأصحاب الخبرة فهو عيب. نعم، وإذا علم المشتري بالعيب عند الشراء أو عند القبض وسكت فقد رضي به. إذا علم المشتري بالعيب عند العقد أو عند القبض، شو الحكم؟ سقط خياره لأنه اطلع ورضي. نعم، أما لو لم يطلع ثم اطلع ولو بعد مدة من الزمان يثبت له خيار العيب. نعم، قال: وإذا اطلع المشتري على عيب فإن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن وإن شاء رده. يعني أنا الآن شاري من السيارة، طلع سيارة فيها عيب، يا برجع وباخذ مصرية كاملة أو باخذها وبدفع كل الثمن. أما أن ألزمك بخصم شيء من الثمن هذا لا يجوز. ليه؟ البائع ما رضي بذلك. مو أنت الآن العين في ضرر عليك، أنا جاري إياها، أنا ببيعها بيحصل هذا السعر. إذا البائع قد لا يرضى. نعم. لأنه لم يرضى به. مين لم يرضى؟ البائع المشتري يعني. وليس له أخذه. يعني لم يرضى المشتري بالعيب. عدنا إياها. وإذا اطلع المشتري على عيب فإن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن وإن شاء رده لأنه لم يرضى به. وليس له أخذه وأخذ النقصان إلا برضا البائع. نعم. لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن بالعقد. هذه قاعدة إخواننا، الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن. هو الوصف السلامي فات، إذن بالتالي لا يحق لي أن أخصم شيء من الثمن إلا إذا رضي البائع. قال له هذا أخي أنت هاي 50,000 وصلنا لك حق السيارة خليها عندك. نعم. وكذلك لو كان المبيع مكيلا أو موزونا فوجد ببعضه عيبا ليس له أن يمسك الجيد ويرد المعيب. أنا شاري كيس مثلا طلع البعض في عيب، يحق لي رجع اللي في عيب وخلي السليم؟ لا، لأن هذا بيع صفقة واحدة، وما بيع صفقة واحدة لا يصح تفريقه قبل تمام البيع. نعم. والأصل في هذا أن المشتري لا يملك تفريق الصفقة على البائع قبل التمام لما بينا. التمام إمتى بتم؟ لسقوط الخيارات كلها. نعم. ويملك بعده. وخيار الشرط يعني بعد تمام الملك صار كأنه بيع جديد من قبل المشتري للبائع. نعم. وخيار الشرط والرؤية وعدم القبض يمنع تمام الصفقة. وخيار الشرط وخيار الرؤية وعدم القبض هذا يمنع تمام الصفقة، لذلك لا يحق له التفريق قبل هذه الأشياء. لو أنا لي الخيار خيار الشرط، هل يحق لي أن أرد البعض وأمسك البعض؟ لا. ليه؟ إنه يفضي إلى تفريق الصفقة قبل تمام الحكم. طيب لو أن لي خيار الرؤية فرددت البعض وأبقيت البعض، ما الحكم؟ قال لا يجوز. لماذا؟ لأنني فرقت الصفقة قبل تمامها. وكذلك لو أنني قبل أن أقبضه قبلت البعض ورددت البعض، ما الحكم؟ كمان لا يجوز. ليه؟ لأنه التفريق قبل التمام. نعم. وبالقبض تتم الصفقة، والمراد قبض الجميع. نعم. حتى لو قبض أحدهما ثم وجد بأحدهما عيبا إما أن يردهما أو يمسكهما. والمكيل والموزون يعني يتم الملك بتمام القبض كاملا للمبيع كله. نعم. والمكيل والموزون كالشيء الواحد، كيس سكر. ما بقول الله أخوانا كل كيلو لحال أو كل كمشة لحال، هذا الكيس كله قطعة واحدة، هذا موزون. طب كيس قمح، هذا كله أيضا كأنه شيء واحد. فرد البعض قبل وإمساك البعض هذا تفريق للصفقة، وهذا لا يجوز قبل التمام. أما لو بعد التمام، بعد ما صار عندي وسقط حقي في كل الخيارات، رددته إليك وأخذت منك الثمن، صار كأنه بيع جديد. نعم. ولا يملك رد البعض دون البعض لا قبل القبض ولا بعده، لأن تمييز المعيب زيادة في العيب. نعم. يعني التجار عادة ماذا يفعلون؟ بيحطوا البضاعة الرديئة مع البضاعة الجيدة عشان يمشوا هي مع هي. فلما أنا باخذ الجيدة وبرجع الرديئة ضريت البائع. فكأنه عيب حادث. حتى قيل لو كان في وعاءين له رد المعيب منهما بعد القبض لأنه لا ضرر. يعني لو عندي هلا كيسين سكر طلع أحدهما جيد والثاني سيء، بعد القبض وبعد تمام الصفقة رجعت الرديء، يجوز. نعم. وكذا لو اشترى زوجي خفين. وكذا لو اشترى زوجي خف أو مصراعي باب، نقول إخواننا إيش؟ زوجي خف. تمام. الخوف إخواننا له فردتين، بنسمي كل فردة زوج. مثل حذاء له زوجان هيك، نقول هذان زوجان من الحذاء. مو والله أخواننا زوج جرابات أو ما شابه ذلك، لا، دول اثنين زوجين كل واحد منهما زوج. نعم، فشو قال؟ ولو اشترى زوجي خفين، نعم، أو مصراعي باب، الباب أيضا له مصراعين، شو منقول؟ كلاهما مصراع، نعم. فوجد بأحدهما عيبا قبل القبض أو بعده يردهما أو يمسكهما، أن يردهما معا أو يمسكهما معا. ليش؟ لأنه اثنين في حكم الشيء الواحد، مو كل واحد لحاله، هذو كل في حكم الشيء الواحد. وكذا كل ما في تفريقه ضرر، نعم، وما لا ضرر في تفريقه كالعبدين والثوبين إذا وجد بأحدهما عيبا إن كان قبل القبض ليس له رد أحدهما. ليه؟ لأنه يكون تفريق الصفقة قبل تمامها، وبعد تمامها بعد القبض يجوز له أن يرد المبيع المعيب ويبقي السليم، نعم، لأنه تفريق الصفقة قبل تمامها، وإن كان بعد القبض يجوز لأنه لا ضرر في تفريقها، لأنه لا ضرر في تفريق هذه الصفقة، لأنهما أمران متمايزان، عبد وعبد، ليس بينهما اتصال، نعم. لأن هل هو في عيب طبيعي؟ هلا هو الآن لا تفريق، يعني ما في ضرر التفريق، يعني هو ما الآن في عيب، لا هو الآن بده يشتغل صح، أطلعني على العيب ثم بيعني، أما هو باع عندي اثنين على أن كل منهما سليم، هون المشكلة. حتى أنا شاري الآن عبدين، العبدين كل منهما على أنه سليم، فصار كأنه هذا مبيع مستقل وهذا مبيع مستقل ولا ارتباط بينهما. التاجر لو لو لو باعني رديء وجيد في العقد ما في إشكال، فلا، إما أن أقبلهما أما أردهما. أما باعني اثنين على على على أنهما سليمان وهذا مبيع مستقل وهذا مبيع مستقل، نعم، لأن الصفقة قد تمت بالقبض، تمام، فجاز رد البعض كما لو اشترى من اثنين، كما لو اشترى من اثنين، شاري من هذا عبد ومن هذا عبد آخر، نعم، طلع هذا في عيب وهذا ما في عيب، شو برد؟ المعيب فقط صار، يعني الصفقة هنا مختلفة. ليه؟ لأن المبيع كل واحد مستقل عن الآخر. واستحقاق البعض على هذا التفصيل ما يضره التبعيض فهو عيب، وما لا فلا. نعم. قال والإباق، هلا الآن سيذكر لنا بعض العيوب. الإباق بسم العبد، نعم، والسرقة، والبول في الفراش، ليس أنا شاري عبد بيسرق سراق، شريت أنا عبد صغير يبول بالفراش، ما الحكم؟ ليس بعيب. هذا أيمتى؟ إذا كان صغيرا، في الصغير، أيوة، أما في الكبير عيب. ليس بعيب في الصغير الذي لا يعقل، لأنه لا يقدر على الامتناع من هذه الأشياء وهو ضال لا آبق. مين؟ الصغير. صغير عمره 3 سنين راح مع رجع، ما بقول أبقى، شو بقول؟ ضاع الولد، هذا مو إباق، هل اسمه ضلال؟ شو يعني ضلال؟ يعني ضل عن الطريق ما عارف يرجع. وعيب في الذي يعقل، لأنه تعده التجار عيبا، تعده فما قلنا أخوانا كل ما كان عيبا عند التجار فهو عيب، هذا عيب عند التجار، نعم، ويرد به إلا أن يوجد عند المشتري بعد البلوغ. اعلم أن جواز الرد إنما يثبت عند اتحاد الحال، لأن فعل هذه الأشياء عند البائع والمشتري حالة الصغر أو حالة الكبار، أما إذا فعله عند البائع حالة الصغار وعند المشتري حالة الكبار فليس له الرد. تمام. يعني أنا شاري منك عبد صغير كان يعني فيه إباق صغير بلغ وصار كبير وبقي على الإباق، هل يحق لي الرد بالإباق؟ الجواب لا. ليه؟ قال وذلك لأن الإباق بالصغير عيب وفي الكبير عيب آخر غير الأولاني. البول بالفراش في الطفل ناشئ عن سبب، وفي الكبير ناشئ عن سبب آخر، فتغير سبب العيب كأن العيب صار شيء آخر، فهذا عيب آخر غير الأولاني. الأولاني انتهى بالبلوغ وحدث عند المشتري عيب آخر. نعم. لأن شرط ثبوت الرد اتحاد سبب العيب. نعم. وإنه يختلف بالصغر والكبار. لأن الإباق والسرقة من الصغير لقلة مبالاته وقصور عقله. لذلك الآن الصغير إخواننا لو هلا عمره صار 5 سنين 6 سنين ماشي بالآن على البسطة للسوق، لا بسطة أكلة طيبة، سرق أكلة طيبة وهرب. تعال حرامي هذا؟ لا أبدا، هذا إيش قلة عائل إخواننا، هي ولدنة. هل هذه الظاهرة تعالج وتضبط ينبه عليه ربه؟ بس ما بسميه إخواني أنا والله سارق. سبحان الله مرة في مدرسة طفل بالابتدائي سنة صف أول تاني ثالث هيك شيء، صار أن رفيقه دراية أو ما شابه ذلك، كما شو بدنا يعاقبوه. سبحان الله وقفوا بالباحة، صاروا يمرقوا الطلاب يبزقوا عليه، له سراق للطفل هذا. بالله عليكم إخواننا قديش دول مجرمين للأساتذة مجرمين. يعني تصور الآن طفل أن نفعل معه العقوبة هي، صدقوني إخواننا مثل الآن أنا يعني ما يكون ابني مثلا فعلوا معه ذلك، يعني باعتبره إخوان إجرام في حقه. لك طفل صغير يقال له ذلك؟ المفروض ابنك أنت الآن الصغير لو فعل شيئا من ذلك بتنبهه باللطف وتعزز عنده الأمانة الصدق، مو بهالطريقة هي. نعم. ومن الكبير لخبث طبيعته. والبول في الفراش من الصغير لضعف المثانة، ومن الكبير لداء في بطنه. فقد اختلف السببان. تمام. إذا اختلف السببان صار إذن العيب الأول انتهى ونشأ عند المشتري عيب آخر، وإذا حدث عند المشتري عيب جديد فلا يحق له الرد إلى البائع بهذا العيب. نعم. فكان العيب الثاني غير الأول فلا يجب الرد بخلاف الجنون، حيث يعني مثلا أنا مثلا لو اشتريت شات مريضة ثم شفيت وأصابها مرض آخر، هل أرده إلى البائع؟ لا. ليه؟ لأنه هذا العيب غير الأولاني. بخلاف الجنون حيث له الرد لو جن عند البائع في الصغار وعند المشتري بعد البلوغ. لأن السبب واحد، في مرض عقلي معين، إذا السبب واحد لأن السبب متحد. نعم. وهو آفة تحل الدماغ في الحالتين. نعم. قال وانقطاع الحيض عيب. إذا أنا اشتريت أما لا تحيض ما الحكم؟ قال هذا عيب يوجب الرد. نعم. لأنه من داء، ومعناه إذا كانت ممن يحيض مثلها، يعني عمرها 20 سنة ولا تحيض، إذا هذا عيب فيها، هذا مرض. يعني مو هذا أمر إخوان حسن في المرأة، هذا مرض. وإنما يعرف ذلك بمضي المدة وأدناه شهران، وقيل لا يردها إلا إذا ادعت ارتفاعه بالحبل. ولو اشترى شارية على أنها تحيض وهي لا تحيض للإياس فهو عيب، لأنه اشتراها للحبل والآيسة لا تحبل. قال والاستحاضة عيب. إذا أما لها دم مستمر. نعم. لأن استمرار الدم مرض. وعدم الختان عيب في الجارية والغلام إذا كانا كبيرين مولدين، أما إذا كانا صغيرين أو جليبين فليس بعيب. يعني الآن ساكنين هن يعني بالأصل من بلادنا هن وليس عندهم هذا الأمر. نعم. قال والبخر والدقر والدفر والدفر والزنا عيب في الجارية دون الغلام. نعم. البخر إخوانا هو رائحة الفم، والدفر رائحة الإبط. نعم. لأن ذلك يخل بالمقصود منها وهو الاستفراش. يعني الآن إذا كان لها رائحة فم أو لها رائحة إبط هذا يمنع الرجل من قربانها. والوثوق بكون الولد منه. والمراد من الغلام الاستخدام، ولا يخل ذلك به إلا أن يكون من داء. ساعات بيكون الداء هو العيب وليس البخار، يعني غلام له رائحة فم لا يضر، أما لو كان مريض وهذه الرائحة من المرض فعندها يرد الغلام لأن فيه عيبا وهو المرض، فهو عيب فيه أيضا. وكذا إذا كان كثير الزنا يتبع الزواني، صار عيبا لأنه ينشغل بهن عن الخدمة. لأنه يشتغل به عن الخدمة. قال والشيب والكفر والجنون عيب فيهما. أما الشيب والجنون فلأنهما ينقصان المالية، والكافر تنفر الطباع من استخدامه ويقل الوثوق به لعداوة الدين. ولذا لا يجوز عتقه في بعض الكفارات، كفارة القتل فتحل رقبة مؤمنة، وكل ذلك عيب. والنكاح والدين عيب فيهما. والنكاح إيش؟ والنكاح والدين والدين عيب فيهما لأنه نقص فيهما. إذا أنا شاري عبد عليه دين أو شاري أم عليها دين. نعم. والحبل عيب في الجارية دون البهائم بالعرف. قال وإن وجد المشتري عيبا وحدث عنده عيب آخر رجع بنقصان العيب ولا يرده إلا برضا البائع. تمام. أنا الآن شاري منك شيئا طلع في عيب، وهو عندي صار في عيب آخر، فصار في هذا الشيء عيبان، عيب عند البائع وعند المشتري، فإذا أبقيته ظلمت أنا بالعيب الذي عندك، وإذا رددته ظلمت أنت بالعيب الذي عندي. طيب ماذا نفعل؟ قال لا أرده إلا برضا البائع، إذا البائع رضي ما في إشكال، وإلا طب الحكم؟ قال آخذ من البائع نقصان قيمته. فالعيب اللي عندك قديش قيمته من قدر عند التجار، ونأخذ منك إيش العوض. نعم. الآن إحنا ما في عندنا غير الحل هذا أصلاً. نعم. ولا يرده إلا برضا البائع، لأن من شرط الرد أن يرده كما قبضه دفعا للضرر عن البائع. فإذا تعذر ذلك بأن عجز عن استيفاء حقه في جزء الفائت وعن الوصول إلى رأس ماله يثبت له حق الرجوع ببدل الفائت دفعا للضرر عنه. تمام. أنا الآن شاري منك المبيع على أنه سليم، والسلامة فاتت فتعوضني نقصان المالية. نعم. يعني نقدره سليما ونقدره فيه هذا العيب، أديش الأثر القيمة؟ نقول نقص هذا العيب من قيمته 20%. نقص العيب من قيمته عند التجار أديش؟ 20%. فعندها يرجع المشتري على البائع بأديش؟ ب20% من الثمن. 20% من إيش؟ من الثمن. بيأخذ تناسب أخوانا بين القيمة والثمن. فلو كان مثلا أنا شاري ب200 وقيمته عند التجار 100، أخذه بالغالي أخذه أنا، طلع العيب عند التجار أديش؟ 20. وأنا 20%، شو برجع أنا على البائع؟ مو ب20 ب40. بحسب قيمة العيب بالنسبة إلى الثمن لا إلى القيمة. اي نعم. ما شاء الله سيدنا كونه بالرياضيات دغري. اي نعم بيعرف النسبة اخواننا، النسبة التي تعرف من القيمة بحسب على الثمن، بحصته من الثمن. نعم. ونقصان العيب أن يقوم صحيحا ويقوم معيبا. تمام، أن يقوم صحيحا ويقوم معيبا. نعم. فما نقص فهو حصة العيب فيرجع بها من الثمن، فيرجع بحصته من الثمن ومن القيمة. نعم. قال وإن صبغ الثوب أو خاطه أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع. نقف هنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.